الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: لو لابس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلاد الصفا. ما معنى قوله فض؟ بمعنى كسر. أحسنت. ومنه في القرآن أصله تفض. نعم، لم فض من حولك. أحسنت أحسنت. ما معنى لم فض من حولك؟ يعني تفرقوا. تفرقوا، أحسنت. فض كسر وفرق، فضوا تفرقوا، أحسنت. قال رحمه الله: إذا ذوى الغصن الرطيب فعلما أن قصاراه نفاد وتوى. من نفاد؟ هو الفناء. نعم. والذهاب. نعم، أحسنتم. ومنه في القرآن: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. أحسنت. وما عندكم ينفد. ما عندكم ينفد، أحسنت. ما عندكم ينفد. وقال رحمه الله: إن يحمي من عين البكا تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكا. ما التجلد؟ صبر. نعم، أحسنت. وما المعنى الذي يأتي له هذا الوزن؟ التكلف. التكلف، أحسنت. ومنه؟ التكلف. لو ذكرتم مثالا على ما يأتي على هذا الوزن. التعلم والتحلم. نعم، أحسنت أحسنت. التصبر، أحسنت. فالتجلد هو التصبر، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: أراجع للدهر أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى؟ لا دهر إن لم تكن عتبا فاتئد، فإن إروادك والعتبى سواء. رفه علي طالما أنصبتني، واستبق بعض ماء غصن ملتحى. لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى. ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكى، لكنها نفثة مصدول إذا جاش لغام من نواحيها عما. رضيت قصرا وعلى القصر رضا، من كان ذا سخط على صرف القضاء. إن الجديدين إذا مستوليا على جديد أدنياه للبلا. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى. أراجع، راجع من الفعل رجع، وهو يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، فيقال رجعته عن الشيء، وبها جاء القرآن: فإن رجعك الله ترجعونها إن كنتم صادقين فلا ترجعوهن إلى الكفار. وبعض العرب يعديه بالألف فيقول أرجعه ترجعه. راجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى، إلى الذي عود من بلوغ المآلب ونيل المطالب، أم لا يرتجى منه ذلك؟ هنا مسألة، ما إعراب قوله راجع؟ مبتدأ. أحسن. يجوز فيها الوجزان. نعم، وهما: أراغب أنت. أحسنت. عن آلهتي. نعم، أحسنت. ما الوجهان في راجع وفي الدهر؟ ما الوجهان؟ أن يكون راجع خبر مقدم. نعم. وأن يكون مبتدأ، والدهر مبتدأ. أحسنت، مؤخر. نعم، والوجه الثاني؟ الوجه الثاني أن يكون راجع. نعم. المبتدأ. نعم. والدهر الخبر. لا، الوجه الثاني غير هذا. أن يكون مبتدأ يعني له مرفوع سد مسد الخبر. أحسنت، هذا هو، فيكون الدهر فاعل سد مسد الخبر. أحسنت. راجع مبتدأ، والدهر فاعل سد مسد الخبر، مثل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، كما قال مالك: وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني. ويجوز الوجه الثاني الذي ذكرتموه، أن يكون راجع خبر مقدما والدهر مبتدأ مؤخرا. ثم قال رحمه الله: يا دهر إن لم تكو عتبى فاتئد فإن إروادك والعتبى سواء. يا دهر إن لم تكو حذف نون مضارع وحذف نون مضارع كان مجزوم كثير في الكلام، ومنه ولم يكو من المشركين ولم أكو بغيا وإن تكو حسنة يضاعفها. قال ابن مالك رحمه الله: وإن مضارع إن كان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم. يا دهر إن لم تكو عتبى أي رضا ورجوع إلى المراد، ومنه قوله تعالى: أين تجد هذا في القرآن؟ يعني لا يلزم أن يكون لفظ عتبة. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، يعني وإن يطلبوا العتبة وهي الرضا فما هم من المعتبين، فما هم من المرضي عنهم. ومنه ما ورد في الحديث: لك العتبة حتى ترضى. يا دهر إن لم تكن عتبة فاتئد، أرفق من اتأد يتئد فهو متئد. فإن إروادك رفقك ومهلك، يقال مثلا رويدا يا فلان، أي ترفق وتمهل. وفي القرآن: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لكن معنى هنا أمهلهم رويدا أمهلهم قليلا. والعتبة سواء، فإن إروادك والعتبة سواء أي مستوي مثل. أصلها سواء ممدود قصره للضرورة، وقصر الممدود من أقيس الضرورات، وقد أجمع النحاة على جواز قصر الاسم الممدود للضرورة. قال مالك رحمه الله: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. ومن شواهده عند النحاة قول الشاعر: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر. لا بد من صنعاء، فقصر كلمة صنعاء بضرورة الوزن وهي ممدودة. يقول: إن لم ترضني فارفق بي، فإن رفقك بي مثل إرضائك لي. طبعا خطاب الدهر ليس خطابا حقيقيا، وإنما هو يشكو حاله التي يعيشها هو. رفه علي طالما أنصبتني، واستبق بعض ماء غصن ملتحى. رفه وسع ورغد عيشي، من الرفاهية وهي سعة العيش. رفه علي طالما أنصبتني، أنصبتني أتعبتني من النصب وهو التعب. ومنه في القرآن: فإذا فرغت فانصب. أحسنتم، فإذا فرغت فانصب. ويروى طالما أنضيتني، أنضيتني أي هزلتني وأضعفتني، أي هزلتني وأضعفتني. وفي الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره. يقال أنضى شيطانه إذا هزله بالسير فجعله نضوى، أي مهزولا ضعيفا. رفع علي طالما أنصبتني، واستبقي بعض ماء غصن ملتحى. فاتني شيء في الشطر الأول. طالما، ما هذه؟ يقال لها ما الكافة، وهي هنا كفت عن عمل الرفع. ولا تكف ما من الأفعال إلا قل وطال وكثر. فهذه الأفعال الثلاثة إذا دخلت عليها ما، قلما كثرما طالما، لا فاعل لها، لأن ما كفتها عن عمل الرفع. واستبقي بعض ماء غصن ملتحى، ملتحى مقشور، يقال لحوت العود ولحيته قشرته. يقول: وسع علي فقد أتعبتني وهزلتني، واستبقي بعض الذي صار كالغصن الذي نزع قشره. لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى. لا تحسبن، لا تظنن، من حسب يحسب ويحسب. يحسب بفتح السين ويحسب بكسرها، أيهما المقيس؟ الفتح. الفتح، أحسنت. المقيس الفتح، يحسب بفتح المقيس وبالكسر الشاذ. لماذا الفتح هو المقيس؟ لأن فاعلة تكون يفعل. أحسنتم أحسنتم، فاعلة بالكسر مضارعها يفعل بالفتح، علم يعلم، فهم يفهم، ركب يركب، شرب يشرب، ضحك يضحك، سمع يسمع. ولا يلزم أن يكون المقيس أفصح من الشاذ، فالشاذ هنا يحسب أفصح من المقيس يحسب، كلاهما فصيح، كلاهما وايد في القرآن مقروء به في المتواتر، يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسب أن لم يره أحد، يحسب أن لم يره أحد. والكسر هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث وافد بن المنتفق عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح شاة ثم قال: لا تحسبن، قال الراوي، ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها. ذكر النووي رحمه الله أن مراد الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها مكسورة السين ولم ينطق بها بفتحها، ولم ينطق بها بفتحها، فلا يظن الظان أني رويتها بالمعنى على اللغة الأخرى، بل أنا متيقن نطقه بالكسر. هذا معنى ما ذكره النووي رحمه الله. وهنا مسألة: كيف يحكم عليها بالشذوذ فيقال يحسب بكسر السين شاذة، وقد وردت في أفصح الكلام؟ أحسنت أحسنت، المراد بالشذوذ مخالفة القاعدة، القاعدة أن فاعل بالكسر مضارعها يفعل بالفتح، وهي كلمة خالفت القاعدة، وهذا لا ينافي فصاحتها. لا تحسبن يا دهر أني ضارع. هنا مسألة: أين مفعولا تحسب؟ هذه الجملة المنادى وما بعده سد مسد مفعوليها، جملة يا دهر لا تسد مسد مفعولين، أحسنت أحسنت أحسنت، أني ضارع، أحسنت، أني ضارع سدت مسد مفعولي تحسب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن وما دخلت عليه سدت مسدنا مفعولي، زعم زعم من أخواتي ظن، إن زعمتم أنكم أولياء لله، هذه أقرب إلى مسألتنا، إن زعمتم أنكم أنكم أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي زعم، فكذلك هنا أني ضارع أن وما دخلت عليه سدت مسدنا مفعولي تحسب. لا تحسبا يا دهر أني ضارع، أي خاضع ذليل، ضرع يضرع بالفتح فيهما ضراعة إذا خضع وذل، فهو ضارع، وضريع يضرع فهو ضريع لغة فيها. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني نحيفة، والمراد أولاد جعفر رضي الله عنه، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم. لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة، لمصيبة تعرقني تستأصلني وتزيل لحمي عن عظمي، من قولهم عرق العظم إذا أكل ما عليه من اللحم. عرق المدى المصدر يكون مؤكدا ويكون مبين للنوع ويكون مبين للعدد، ما نوع المصدر هنا؟ نعم مبين، نعم مبين للنوع، أحسنتم، مبين للنوع. أرقى المدى، المدى السكاكين، واحدتها مدية وهي مثلثة الميم، مدية ومدية ومدية، والجمع مدا ومدا. يقول: إني لا أستكين ولا أخضع لنكبة وشديدة من الشدائد تصيبني كأنما تزيه لحمي من عظمي من شدتها. مارست أيها الدهر من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا. مارست أي عالجت، وقيل خالطت من يعني نفسه، لو هوت سقطت، والنجم إذا هوى. لو هوت الأفلاك، الأفلاك جمع فلك بالتحريك، مدار النجوم وفلك كل شيء مستداره ومعظمه. من جوانب الجو أي الهواء بين السماء والأرض عليه ما شكا. يقول مارست وعالجت رجلا شديد البأس طويل الصبر، لو سقطت عليه الأفلاك بالشدائد والمصائب ما شكا ذلك إلى أحد. لكن ابن دري رحمه الله شكا مما هو أقل من ذلك بكثير، فقد أصيب رحمه الله بالفالج في آخر عمره، فكان إذا دخل عليه الداخل صاح وتألم لدخوله وإن لم يصل إليه. قال تلميذه أبو علي القاضي صاحب الأمالي: فكنت أقول في نفسي إن الله عاقبه بقوله في المقصورة: مارست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا. هكذا قال القاضي رحمه الله، وهي إن شاء الله كفارة لابن دريد رحمه الله. لكن ينبغي أن لا يذهل الإنسان عن ضعفه الذي هو أصلي، وأن لا يعرض بسب الدهر، وأن لا يعرض نفسه للبلاء. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس أن رجل يدعى سمنون المحب أنه كان يسمي نفسه الكذاب بسبب أبياته التي قال فيها: وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فامتحني. فابتلي بحبس البول فلم يقر له قرار، فكان من بعد ذلك يطوف عن المكاتب وبيده قارورة يقطر منها بوله ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم الكذاب. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنه ليقشعر جلدي من هذه، أتراه على ما يتقاوى؟ وإنما هذه ثمرة الجهل بالله سبحانه وتعالى، ولو عرفه لم يسأله إلا العافية. وقريب منه ما حصل لبعضهم لما نظم قوله: وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. فحصل له نظير ما حصل لسمنون المحب، نسأل الله العافية. قال: لكن شكواي، أو لكن القصيدة التي أنا في ارتجالها، نفثة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها عمى. لكنها نفثة، النفثة ما يلقيه الرجل من فيه إذا بصق. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. نفثة مصدور، المصدور المصاب الصدر، والعرب تقول: لا بد للمصدور أن ينفث. فالمصدور الذي يشتكي صدره لا بد أن ينفث. وكثيرا ما يطلق المصدور على المحزون، والمعنى أن الإنسان قد تتراكم عليه الهموم والأحزان، فتحدث له حال يبوح فيها بما في نفسه ولا يكاد يمتنع من ذلك. وقد قال عمر بن عبد العزيز لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، قال له: ما لك وللشعر؟ فقال عبيد الله: هل يستطيع المصدور إلا أن ينفث؟ قال: لكنها نفثة مصدور إذا جاش، أي غلا وهاج وارتفع، يقال جاشت نفسه ارتفعت. قال عمرو بن إطنابة: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. جاش لغام، اللغام زبد الفم، من نواحيها عمى، سقط وسال، ويروى غمى أي غطى. يقول: لكن شكواي في هذه القصيدة التي أنا في ارتجالها هي نفثة من يشتكي مرضا في صدره. فكذلك أنا قد امتلأ صدري من النكبات فتحدثت بها، رضيت قسرا، وعلى القسر رضا من كان ذا سخط، على صرف القضاء. رضيت قسرا، ما إعراب قوله قسرا؟ أحسنت، قسرا مصدر في موضع الحال، وهذا كثير كما قال مالك، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، ومنه في القرآن مثلا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، كرها مصدر وقع حالا، ثم ادعوهن يأتينا كسعيا، سعيا مصدر وقع حالا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما مصدر وقع حالا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا مصدر وقع حالا. هذا كثير. قال رضيت قسرا أي مقصورا مقهورا مغلوبا، يقال قسره على الأمر إذا قهره، وعلى القسر رضا من كان ذا سخط. رضا هنا مضاف إلى من، رضا من كان ذا سخط، والرضا يكتب بالألف القائمة على مذهب البصريين، لأن الأصل فيها الواو رضوان، ويرسم ياء على مذهب الكوفيين. قال رضيت قسرا وعلى القسر رضا من كان ذا سخط. السخط والسخط واحد وهو البغض. يقول إنني رضيت مرغما، لأن من لم يرضى بالقضاء وسخطه رضي به مكرها إلزاما، على صرف القضاء، صرف القضاء تقلبه، ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح، وتصريف الرياح أي تقليبها وتحويلها من جهة إلى جهة. والقضاء ممدود قصره للضرورة. يقول من كان يسخط صرف القضاء ولا يرضى به فإنه سيرضى به مكرها ملزما. قال إن الجريدين إذا ما استوليا على جريد أدنياه للبلا. إن الجريدين الليل والنهار، لأنهما يتجددان، ويقال لهما الأجدان والعصران والملوان، ولعلامة المحبي جنى الجنتين في تمييز نوعين مثنيين، جنى الجنتين في تمييز نوعين مثنيين، ذكر فيه كثيرا مما جاء على هذا النمط. قال إذا ما استوليا، إذا ما استوليا ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، وإذا ما غضبوهم يغفرون، يعني إذا غضبوا، حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا جاءوها، وإذا ما أنزلت سورة، إذا أنزلت سورة، ولا يسمع الصم الدعاء، إذا ما ينذرون، إذا ينذرون، فهي في هذه الآيات كلها صلة مؤكدة. قال إذا ما استوليا غلبا على جديد أدنياه قرباه للبلا، للإخلاق والدروس. يقال بلي الشيء يبلى بلو وبلاء، بلا بالكسر والقصر، وترسم ألفه ياء لأنه من بلي، إذا كسرت الباء قصرت بلا، وإذا فتحتها مدت بلاء، بلا وبلاء، إذا كسرت قصرت وإذا فتحت مدت. يقال ثوب بال وثوب دارس وثوب خلق بمعنى واحد، ثوب خلق من خلق الثوب يخلق بالضم فيهما. يقول إن الليل والنهار إذا تعاقبا على المرء نقصا من عمره وقرباه للهلاك. ومعنى هذا البيت سبق في بيت قبله، وهو قوله إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاراه نفاد وتوى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. أحسن الله عليك. وعليكم أحسن الله. وعليكم السلام.